بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في مسند حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا الحجاج بن فرافصة، حدثني رجل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بينما أنا أصلي إذ سمعت متكلما يقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وإنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي، واعصمني فيما بقي من عمري، وارزقني عملا زاكيا ترضى به عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك. سبحان الله العظيم. اغفر لي ما مضى وعصمني فيما بقي. إذا الله عز وجل أعطاك الأمرين هذه، غفران ما مضى. أقرب يا عادل. السلام عليكم. غفران ما مضى والعصمة فيما بقي والعمل الزاكي الذي ترضى به عني، هذا وش بقي مع هذا التحميد. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن المذير عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه قال: فقال: الإزار ها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين، أو لا حق الكعبين في الإزار. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا شعبة، حدثنا الحكم قال: سمعت من أبي ليلى أن حذيفة كان بالمدائن، فجاءه دهقان من قدح من فضة فأخذه فرماه به وقال: إني لم أفعل هذا إلا أني قد نهيته فلم ينتهي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نهاني عن الشرب في أنية الذهب والفضة والحرير والديباج، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فيه الإغلاظ في الإنكار، ولذلك هو لما خاف يستغربون قال: أنا قد نهيته ونبهته فلم ينتهي. والدهقان التاجر أو الخازن هو يعني تابع لحذيفة، لأن حذيفة كان أمير المدائن، فرماه به. وأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب أو نأكل في آنية الذهب والفضة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن علي بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده ولم أسمح منه عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن همام عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسبة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعد. هذا مفصل في الحديث المشهور: 30 كذاب اللي كلهم أتباع، لكن هنا فصل 30 أو 31 وقال 27 و4 نسوة، أو 27 ومنهم 4 نسوة. ومنه من النسوة سجاح، وإن كان سجاح فيما بعد يقال أنها ثابت وتزوجها واحد من قومها بعد ما اطلقها، قتل عنها مسيلمة، لكن سجاح صار لها فتنة، تبعها بني تميم بني أسد، قبائل كثيرة، وادعت النبوة هي. احنا حدثنا عفان، وحدثنا مهدي، حدثنا واصل والأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه عن رجل ينم الحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. حدثنا عفان، وحدثنا مهدي، حدثنا واصل والأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعا ولا سجودا، فلما صرف من صلاته دعاه حذيفة فقال له: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: قد صليتها منذ كذا وكذا. وقال حذيفة: ما صليت، أو قال: ما صليت لله صلاة. شك مهدي وأحسبه قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا عفان، وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة من اليمان، فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال: ادن فكل. فقلت: إني أريد الصوم. فقال: وأنا أريد الصوم. فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، ثم قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس. قال: وبين بيت حذيفة وبين المسجد كما بين مسجد ثابت وبستان حوت. وقد قال حماد أيضا وقال حذيفة: هكذا صنعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصنع بي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حديث نصح فإن المراد والله أعلم عندنا شيء ثابت وهو قول الله عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فلعل أكلهم هذا وشربهم ما تبين الخيط الأبيض، يعني هو ظن أنها أن الصبح أو بداية الصبح، وحذيفة أخذ بقوله يتبين حتى يتبين يعني يظهر الصبح كثيرا. وهنا في الأثر لو نجمع طرقه قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وقيمت الصلاة وليس بينهما إلا هنيها. معناه أن حتى سحرهم هذا كان قبل الإقامة والمقال فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار كقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، ومعناه إذا قاربنا البلوغ، وقول القائل بلغنا المنزل أي إذا قاربه. ثم ذكر أيضا طرق أخرى، وأن حذيفة شرب ثم ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة. ومن طريق آخر أن خرج من حذيفة إلى المدائن في رمضان، فلما طلع الفجر قال هل منكم من أحد آكل أو شارب؟ قلنا أما رجل يريد أن يصوم فلا، قال لكني، بعد ذلك تسحر وصلى. فأن تمسك بالمنار، منار الطرق، وهو تبين. وإذا جاءك مثل هذا الآثار أحسن الظن بالصحابة وظن بهم الذي هو أهنى وأهدأ، وأن مرادهم التبين، إذا تبين الفجر مع الأحد كلام مع القرآن. لكن بعض الناس سبحان الله يصير يتشمشم، خاصة اللي ما أخذ على أهل العلم، يصير فيه حاسة سادسة، إذا شاف شيء غريب فرح به جدا وبنى دينه عليه واشتهر به وأخذ ينشره وقال هذا كلام حذيفة في المسند وكذا، معناه كما قال الله في قلبه زيغ، اللي يتشمشم المتشابه هذا في قلبه زيغ. ولا المحكم الحمد لله واضح، وكل شيء له منار كمنار الطريق. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت الوليد أبا المغيرة أو المغيرة أبا الوليد يحدث أن حذيفة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني ذلب اللسان وإن عامة ذلك على أهلي، فقال أين أنت من الاستغفار؟ فقال إني لا أستغفر في اليوم والليلة أو في اليوم 100 مرة. كل الجملتين من النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من الاستغفار، والثانية إني لا أستغفر في اليوم والليلة 100 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويستغفر في المجلس وفي اليوم وفي الليلة أكثر من 100 مرة. استغفار أين أنت منه؟ أين ذهب عنك الاستغفار؟ الاستغفار التام يعني اللي بالقلب واللسان، حتى إذا رابتك على أهلك وانطلاق لسانك. نعم. حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا ابن عمي لحذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ 7 طوال في 7 ركعات. قال فكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وكان ركوعه نحو من قيامه وسجوده نحو من ركوعه، فقضى صلاته وقد كادت رجلاه تنكسر من طول الصلاة 7 ركعات. وهذا فيه الوتر ب7، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر ب7 وأوتر ب5، سيأتينا إن شاء الله في مسند النساء، وأوتر ب9 وأوتر ب11 وما زاد على 13. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال أبو عبد الرحمن قال أبي قال معاذ حدثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال خرجت مع حذيفة لبعض هذه السواد فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة قال فرمى به وجهه، قال قلنا اسكتوا اسكتوا وإنا إن سألناه لم يحدثنا، قال فسكتنا، قال فلما كان بعد ذلك قال أتدرون لما رميت به في وجهه؟ قال قلنا لا، قال إني كنت نهيته، قال فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب، قال معاذ لا تشربوا في الذهب ولا في الفضة ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا من فقه طلاب العلم، الرجل غضبان ويمكن لو سألوه ما حدثه، قالوا اسكتوا بس هو بيحدثكم، لأن يعني هو حريص على التحديث، فقال أولا أنا قد نهيته، والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الشرب في آنة الذهب والفضة، ففيه الإنكار، شدة الإنكار. وحذيفة كان أمير، يعني إذا عزره كان أميره. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. نعم. حدثنا أبو معاوية وابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. قال ابن نمير قلت للأعمش بالسواك؟ قال نعم يشوص فاه بالسواك. نعم. حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ففتح البقرة فقلت يركع عند المئة قال ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مسترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الرحمن وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا عند حذيفة فقيل له إن فلان يرفع إلى عثمان الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. القتات النمام لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد اللي يرفع الحديث. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وباسمك أحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي مالك وابن جعفر حدثنا الشعب عن أبي مالك عن ربعين عن حذيفة رضي الله عنه قال ابن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نبيكم كل معروف صدقة. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبيد أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت رجلا ذرب لساني على أهلي فقلت يا رسول الله قد خشيت أن يدخلني لساني النار قال فأين أنت من الاستغفار إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة قال أبو إسحاق فذكرته لأبي بردة فقال وأتوب إليه. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق حدثني بعض أصحابنا عن حذيفة رضي الله عنه أن المشركين أخذوه وأباه فأخذوا عليهم أن لا يقاتلوهم يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فو لهم ونستعين الله عليه. أوفوا بعهودهم ونستعين الله عليهم. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن خثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بطعام فجاء عربي كأنما يطرد فذهب يتناول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجاء جارية كأنها تطرد فأهوت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لما أعيتموه جاء بالأعراب والجارية يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه بسم الله كلوا. لما أعيتموا الصحابة أعيوا الشيطان ما ينسون الذكر ويسمون وأغلقوا عليه المنافذ فجاء بالأعرابي والجارية يستحل بهم الطعام لأنه يدخل مع منفذ الأعرابي والجارية لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بالمرصاد قال إن يدي إن يده في يدي مع يديهما لما أمسك يديهم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال هم لهم في الدنيا هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع وكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قال حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام شعبة الذي يشك في المائدة والأنعام. لا المحفوظ البقرة وآل عمران والنساء لكن يمكن المرة الأخرى اللي قرأ السبع الطوال غير هذه. والعجب ليس في قراءة البقرة وآل عمران والنساء، العجب في الموازنة، هذا العجب. الإنسان قد يقوم يستطيع خاصة المتمرس بالقرآن قد يقرأ البقرة والنساء وآل عمران لكن العجب أن يكون ركوعه نحو من قيامه. واعتداله نحو من ركوعه وسجوده نحو من ذلك وجلوسه نحو من ذلك، هذا سيستغرق عامة الليل. ولذلك لما قال حذيفة كادت رجلاي تنكسران، هذا كلام صحيح لكنه نعيم اللي الله عز وجل يفتح له الصلاة ما يحس لو يصلي الليل كله، نعيم. قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة العين هي آخر درجات النعيم، يعني تقر عينه في الصلاة بحيث أنه لو يستغرق الدهر كله هذه نعمة من الله، لكن تأتي بعد مجاهدة، ما تجي كذا طوالي، لازم واحد يصدق يعني يظهر الصدق. قال ثابت البناني جاهدت نفسي صلاة الليل 20 سنة فتنعمت بها 20 سنة، أول شيء مغالبة ودفع للشيطان وبعدين تصير نعيم نسأل الله من فضله. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أبي مجلز لاحق بن حميد وقال حجاج سمعت أبا مجلز قال قعد رجل في وسط حلقة قال فقال حذيفة ملعون من قعد في وسط الحلقة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في وسط الحلقة. قال حجاج قال شعبة لم يدرك أبو مجلز حذيفة. يكون سمع هذا الخبر عنه، معناه هذه من الكبائر، الجلوس وسط الحلقة من الكبائر فيها لعنة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعثوا إلينا رجلا أمينا، فقال أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيد بن الجراح. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو بعضلة ساقه فقال حق الإزار ها هنا، فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين أو لا حق للكعبين في الإزار. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا مالك عن الأشجعي يحدث عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكنا في الفضة ما تحلين، أما إنه ما من كنا من امرأة تلبس ذهبا تظهره إلا عذبت به يوم القيامة. في جهالة في امرأة ربعي هذه، وخاصة في أحاديث ترد هذا أن عليه الصلاة والسلام أذن لهم في التحلي بالنساء وقال حلال لذكور أمتي، لكن إن صح هذا فمعناه أنها تبالغ فيه أو يعني كذا، وإنما هو حلية فقط. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل أخي عائشة لأمها أن يهوديا رأى في منامه فذكر الحديث. أي حديث؟ إيه اليهودي يقول أنكم أمة محمد أموركم طيبة لولا حاجة وهي أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال ها؟ واليهودي اللي رأى صحابي رأى يهودي أو كذلك، وتقدم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كنت أريد ها ويمنعني الحياء أن أنهاكم، وذكرنا وش معنى يمنعني الحياء. وش معناها ها؟ يعني الحياء من الله ليس منكم، يظهر أن الحياء من الله إنه ما جاء فيه وحي، هو كان ملتزم بالوحي، وهذا ليس أمر في الشرك التنديد، لكن التنديد في الظاهر فقط يعني في اللسان. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الدجال إن معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا. قال أبو مسعود قال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسرة وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. فقال أبو مسعود وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان النقد فيه عيب يأخذه سمح، لأن من أول كانت النقود يجي فيها عيوب، الفضة يجي فيها سواد، والذهب يجي فيه بياض، ويجي فيه يعني كسر، ويجي فيه كذا، وهو يتجوز يأخذه سمح. هذا سبحان الله حريا يغفر له. والله أني أعرف أنا تاجر كان سبحان الله فيه سماحة غير طبيعية، إن شاء الله لعل الله أنه ما يحجب عنه. كان يداين الناس أكثرهم من الفقراء والبادية وكذا، يعطيهم فلوس يعني بيع، يعطيه مثلا سيارة وشيء، نجي يقضي قال ما عندي شيء، قال عندك علف، علف يأخذه، عندك أكياس شعير، عندك أي شيء يأخذه ويسمح لهم، يفرحون يحبونه مرة الله يغفر له. سمح سمح شيء ويسقط عنهم، وهو من عامة الناس يعني. هذه إن شاء الله إن شاء الله أنها علامة مغفرة. لا ما تعد توحيد، رحم الله عبدا سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. الله أنا كان يقضون دينه بعلف، يعطونها علف، يعطونها البدو اللي عندهم، الأشياء اللي عندهم، خرد سيارات بندقنها يأخذ. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوته حدثني بكر بن عمر أن أبا عبد الملك علي بن يزيد الدمشقي حدثه أنه بلغه عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فضل الدار القريبة يعني من المسجد على الدار البعيدة كفضل الغازي على القاعد. ذكرنا أن يعني فيه ضعف شديد ومخالف للحديث الأخرى. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سالم المراد عن عمرو بن هرم الأزدي عن أبي عبد الله وربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إني لست أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، يشير إلى أبي بكر وعمر، واهدوا هدي عمار وعهد ابن أمي عبد. الهدي هدي عمار، والعهد وصايا، أخذوا وصايا ابن أم عبد، والاقتداء التام بالشيخين. نعم. حدثنا حماد بن خالد المهدي عن واصل الأحدب عن أبي وائل قال قيل لحذيفة إن رجلا ينم الحديث، قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال جندب لما كان يوم الجرعة وثم رجل قال فقال والله لا يهرقن، فقلت جندب فقلت هذا يوم أرسل عثمان والي إلى الكوفة ورده، وهذا ظن أنه سيكون دماء. نعم. فقلت والله لا يهرقن اليوم دماء. قال فقال الرجل كلا والله. قال هل قلت بلى والله؟ لا، قال قلت بلى والله. قال قلت، يعني هذا يقول كلا والله، هذا يقول بلى والله مرتين. نعم. قال قلت بدل هلا، ما في هلا. قال قلت بلى والله. قال كلا والله. قال قلت بلى والله. قال كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قال قلت والله إني لا أراك جليس السوء منذ اليوم تسمعني أحلف وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنهاني، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنهاني. قال ثم قلت ما لي وللغضب؟ قال فتركت الغضب وأقبلت أسأله. قال وإذا الرجل حذيف. سبحان الله، حتى الفتن الصغيرة يعرف وش غايتها، بعضها فيها دماء وبعضها ما فيها دماء، كان عنده علم. نعم. جندب الخير لكم السلام. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الأربوعي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم يحفظ صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة أنا. فقمنا صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم ذهبوا إلى مصافي أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليه. حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال حذيفة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قيل لما فعلت ذلك؟ قال من اتقى الشر وقع في الخير. هذه علة، إذا عرفت الشر واتقيته وقعت في الخير، لأن ما ثم إلا شر وخير. لكن المشكلة إذا كنت ما تعرف الشر تقع فيه. والعلة الثانية قال عرفت أن الخير لن يسبقني، لن يفوتني، الخير بلقى عند الناس، المشكلة الشر ما يعرفونه. ولذلك واحد انكتب للشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال اعلم لا علمك الله مكروها، قال بئس ما دعوت، إذا ما علمني الله المكروه وقعت فيه. ألا الله يعلمني الخير ويعيني عليه ويعلمني الشر ويجنبني إياه، لازم أعرفه. نعم. حدثنا سليمان بن حيان أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عاصم عن زرع عن حذيفة رضي الله عنه قال كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر وإني لأبصر مواقع نبلي، قلت أبعد الصبح؟ قال بعد الصبح إلا أنها لم تطلع الشمس. يعني محمولة معروف بلال وأنهم كانوا 60 آية بين سحورهم وصلاتهم، الحديث مضبوطة، لكن هنا إذا اشتبه شيء عليك حملها على أحسن المحامل. بعد الصبح يعني بداية طلوعه لكن ما تبين، والله عز وجل علق الإمساك بالتبين، قال حتى يتبين، يمكن بعد بداية طلوعه لكن ما تبين. الآن الحمد لله مع وجود الأذان والتقاويم هذه إذا فتح الباب للناس ما عاد ينتهي. فتلاحظ مسلك العلماء في الحزم، أحيانا يوجبون عليك القضاء إذا أنت تعمدت أنك تأكل بعد الأذان أو أثناء الأذان تعمد، لأن هذا سياسة في الناس، أن تركتهم استرسلوا لين تطلع الشمس، فمدام في أذان وأذن الفجر خلاص كف، إلا شيء في يدك تكمله بس. إحنا حدثنا مؤمل حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردن علي الحوض أقوام فإذا رأيته مختل جدوني فأقول أي ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده. الحمد لله. ولذلك يوم دعا الأنصار وش صارت؟ اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، دائما دعوته تكون 3 أجيال. نعم. حدثنا أبو نعيم دعاء حدثنا أبو نعيم حدثنا الوليد عن ابن جميع حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك قال فبلغه أن في الماء قلة الذي يرده الذي يرد الماء اللي يرد فأمر مناديا فنادى في الناس أن لا يسبقني إلى الماء أحد، فأتى الماء وقد سبقه قوم فلعنه. 12 اللي تقدم أهل العقبة 12 رجل. السلام ورحمة الله. نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس عن الوليد بن العيزار قال قال حذيفة رضي الله عنه بت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه طرف اللحاف وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي. يعني قرب الحائض، الحائض نجاستها ليست في يدها ولا في جسمها، حتى أنها في طرف اللحاف هو يصلي وينام معها. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة قال أبو إسحاق بأنا قال سمعت صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، قالها أكثر من مرة فاستشرف لها الناس فبعث أبا عبيد. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن علي بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المراء فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاسي الذي لم يقرأ كتابا قط، قال إن القرآن نزل على 7 أحرف. العاسي عند بعض النسخ الفاني العاسي، بلغت من الكبر عتية وفي قراءة عسية. قال ابن عباس تمنيت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحرف هل هو عتية أو عسية، عسى إذا يبس عظمه وأسن. فيقول إذا نزل القرآن على حرف واحد مثل هذا الشيخ العاسي ما عاد يقدر، التوى لسانه على لغته، ورحمة من الله انزله على 7 أحرف. ثم بعد ذلك لما استقر الدين وضرب بجيرانه رجع إلى حرف واحد وهو حرف قريش اللي نقرأ به الآن. نعم. حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا العلاء بن مسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من رمضان فقام يصلي، فلما كبر قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران لا يمر بآيات تخويف إلا وقف عندها، ثم ركع يقول سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد مثل ما كان قائما، ثم سجد يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقال ربي اغفر لي مثل ما كان قائما، ثم سجد يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما كان قائما، ثم رفع رأسه فقام فما صلى إلا ركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. استغرق عامة الليل, عامة الليل في هاتين الركعتين, إذا كانت على هذه الطريقة ستأخذ عامة الليل. سبحان الله العظيم, هذا اللي غفر له ومع ذلك عبد شكور ما نام. نعم. شو يقوله سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. كررها كمان مرة ولا كيف؟ وين؟ يعني يكرر. تكررها كيف سبحان ربي العظيم سبحان ربي العالي ولا كيف؟ إيه. لا يكرر الحمد, هو سمع الله لمن حمده هذا القيام مثل التكبير, وبعدين يكرر الحمد ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان العاصم عن زر قال قلت لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال استسقى حذيفة من دهقان أو علج فأتاه بإناء فضة فحذفه به ثم أقبل على القوم أعتذر أعتذر. ثم أقبل على القوم فاعتذر, هذا صحيح. فاعتذر وقال, وقال إني إنما فعلت ذلك به عمدا. إنما فعلت به هذا. نعم. لا المشهور عنه يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي, وإن شاء قال اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني لا بأس, أيضا وردت, لكن هو كان يكرر اغفر لي. وترى الإنسان إذا غفر له ونظف قلبه انفتحت له الخيرات كلها, يهدى ويرزق, لأن اللي المانع بينه وبين الهداية وبينه وبين الرزق وبينه وبين كل شيء هو الذنوب, فإذا غفرت له سلم نجا. رب اغفر لي هذه بعض الناس يظنها دعوة واحدة, لا هي أساس الدعاء كله. لذلك بعض الصحابة يقول ما عاد أشتهي للمغفرة ويتمنى المغفرة, لأن أنت تخيل الخير كله جايك وش اللي موقف عنك؟ الذنوب. الهداية جايتك والرزق جايك وكلش جايك, بس الذنوب هي اللي توقف عنك. فإذا الله عز وجل اغفر لي, بعدين اغفر لي تشمل أمرين كما تقدم, اغفر لي ما مضى واعصمني فيما بقي, يعني اغفر لي تتعلق بالذنوب اللي راح تمسح عني وتنظف مكانه, والجاي تفكني منه أو لا يضرني. وش بقى هذا؟ والله المغفرة ما مثلها شيء ولا أحلى منها شيء. إذا الله سبحانه وتعالى من بها العبد يغسل بها قلبه, العبد يوسخ والله عز وجل ينظف له. نعم. قال إني إنما فعلت ذلك به عمدا, هكذا عندي ما في ذلك, إنما فعلت به هذا. وبعدين لا بدال عمدا هذا, يعني ما في عمدا. إني إنما فعلت به هذا لأني. وقال إني إنما فعلت به هذا لأني كنت نهيته قبل هذه المرة, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة, وقال هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة. ترى الشدة أحيانا هي اللي تنبه, يعني كم مرة يقول له ما ينتبه, يا محذفه ما عاد بجايبها أبد. فأحيانا الشدة على الولد أو الزوجة أو الخادم, يعني بشيء ما يضره, مو بضرب في الوجه ولا شيء, لو بس تهويب خلاص ينتبه. بعض الناس ما ينتبه إلا بالتنبيه كذا. نعم. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذلة ساقي فقال هذا موضع الإزار, فإن أبيت فأسفل من ذلك, فإن أبيت فلا حق الإزار في الكعبين. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة قال قال أبو عبد الله لأبي مسعود أو قال أبو مسعود لأبي عبد الله يعني حذيفة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال سمعته يقول بئس مطية الرجل. عندكم وكيع في سنة ميلاده أضافوه بئس مطية الرجل, والآن هي السوق الرائجة الآن, 19 كلام الناس إنما هو زعم. الله سمع زعموا زعم تويتر وزعم الإنترنت وزعموا زعموا قالوا يقولون هي بئس المطية أن تركبها. إذا شيء ما كنت متأكد منه مثل الشمس أو بحواسك أنت أو أخبرك ثقة, أما زعموا هذه هي اللي أهلكت الناس, هي اللي تنشر الإشاعات تنشر الشر, وأعوذ بالله تفتح باب بئس المطية فعلا. وصدق عبد الرحمن المهدي عندما قال من حدث بكل ما سمع لا يكون إماما قط. ترى هذه يعني ملحظة مهم, معنى هذا ما فيه مؤهلات الإمامة, لأن هذا أول مؤهلات الإمامة يصير عاقل, يعرف وش يخرج من رأسه, يعرف ينقي عنده مصفاه. أما هذا اللي يدخل ويطلع هذا ما يكون إمام قط, ولا ينصب للناس إمام هذا. الله مستعان. نعم. حدثنا وكيع عن يونس عن العيزار بن حريث عن حذيفة رضي الله عنه قال: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فصلى في ثوب طرفه عليه وطرفه على أهله. نعم. حدثنا وكيع عن حدثنا سفيان الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. نعم. حدثنا وكيع عن حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا جلس وسط حلقة قوم فقال حذيفة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجلس وسط الحلقة. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل معنا رجلا أمينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأرسل معكم رجلا أمينا أمينا أمينا. قال: فجثى لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الركب. قال: فبعث أبا عبيد بن الجراح. منقب عظيم. وأبو عبيدة كفء لها أمين. سبحان الله، كما أن الصحابة تميزوا بأعمال الظاهر، منهم اللي مفتوح اللي في الجهاد وفي الصلاة وفي الصيام وفي القرآن، كذلك تميزوا بأعمال باطن، فيه أصدقهم حياء وفيه أشدهم أمانة وفيه كذا، يعني كل واحد أيضا له مسلك سبحان الله متميز فيه. أصدقهم حياء عثمان، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم أمانة أبو عبيدة، وهم كلهم لهم حظ كبير منها، لكن عاد التميز بين الأكابر. نعم. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قلنا لحذيفة: أخبرنا عن أقرب الناس سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه ونسمع منه. فقال: كان أشبه الناس سمتا ودلا وهجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد. نعم. حدثنا وكيع عن وليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فبلغه عن الماء قلة فقال: لا يسبقني إلى الماء أحد. هو سبحان الله اجتمع حب وطول ملازمة وتأثر، يكون هو أشبه سمت، يعني ابن مسعود قطعا سيكون أشبه سمت، لأنه شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد الملازمة وشديد الذكاء ومنتبه لكل شيء، فهو تلقائيا سينطبع بسمت النبي صلى الله عليه وسلم ودل وهدي. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ربيع بن حراش قال: حدثني من لم يكذبني. قال: وكان إذا قال حدثني من لم يكذبني رأينا أنه يعني حذيف. قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بأحجار المراء فقال: إن من أمتك الضعيف، فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا زيد عن عبد الملك بن عمير حدثني ابن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ليصلي بصلاته فافتتح فقرأ قراءة ليست بالخفيضة ولا بالرفيعة، قراءة حسنة يرتل فيها يسمعنا. قال: ثم ركع نحو من قيامه ثم رفع رأسه نحو من ركوعه فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، حتى فرغ من الطول وعليه سواد من الليل. قال عبد الملك: هو تطوع الليل. الحديث الأخير. حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش حدثني شقيق قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه، ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه، وحدثنا محمد بن عبيد وقال: سمعت حذيفة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا، كما قاله. قال: إنك لجريء عليها أو عليه. يعني جريء من العلم، إنك جريء لأجل العلم اللي عندك. نعم. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. قلت: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أو يفتح؟ قلت: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. قال وكيع في حديثه قال: فقال مسروق لحذيفة: يا أبا عبد الله، كان عمر يعلم ما حدثته به كان عمر يعلم ما حدثته به؟ قلنا: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا حذيفة أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. الباب بين هذه الأمة وبين الفتن اللي تموج موج البحر عمر، وكسره قتله، لو كان فتح الباب موت يمكن يسكر، لكنه كسر ما عاد يسكر. رضي الله عنه، صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد. وسلم.